بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجمناه الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة في الكلام عن السواك. وكنا قد توقفنا عند قوله باب السواك لمن قام بالليل، قال باب السواك لمن قام بالليل. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاذ. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاذ. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتشوق قبل أن يتوضأ. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتشوق قبل أن يتوضأ. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك. ثم لنا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها. ثم توضأ فأتى مصلى فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أفطر. قال أبو داود رحمه الله رواه ابن فضيل عن حصين أنه قال فتسوك وتوضأ، وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن المقدام ابن شريح عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ميتا؟ قالت بالسواك. قال في رواية عن المقدام ابن شريح عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ميتا؟ قالت بالسواك. هذه آخر الروايات التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة التي يختم بها الكلام عن السواك. قال باب السواك لمن قام بالليل. باب السواك لمن قام بالليل. بينا أن السواك سنة مطلقة، أن السواك سنة مطلقة. قلنا معنى ذلك أنه في أي لحظة من ليل أو نهار من استاك فقد أصاب السنة، من أصاب قد أصاب السنة، وبالتالي قلنا سنة مطلقة، يبقى نعمل بهذه السنة على مدار الليل والنهار، نعمل بهذه السنة على مدار الليل والنهار، لكن قلنا أنها يتأكد استعمال السواك في مواضع، يتأكد استعمال السواك في مواضع كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما قال ومن خلال ما فعل، فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يتأكد استعمال السواك عند قيام الإنسان للصلاة. وكذلك في رواية قال مع كل وضوء أو مع الوضوء، إذا كذلك تأكد استعمال السواك عند الوضوء. وأيضا بيتأكد السواك إن قام الإنسان بالليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك مع إصفرار الأسنان وطول السكوت وانبعاث رائحة من في الإنسان، وكذلك عند قراءة القرآن. يبقى دي كلها مواضع بيتأكد فيها استحباب السؤال. وانا ايضا نؤكد ان السؤال سنة مطلقة، سنة مطلقة. قلنا كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اكثر على الصحابة رضي الله عنهم في الكلام عن السؤال، قال اكثرتم عليكم في السؤال، قال اكثرت عليكم في السؤال. ده معنى كده ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه السنة، يؤكد على هذه السنة. وقال هي مطيرة للفم مرضاة للرب، مطارة للفم مرضاة للرب. قلنا ما فيها التطهر والتطيب، وفيها أيضا تحقيق الإنسان لرضا ربي سبحانه وتعالى، تحقيق الإنسان لرضا ربي سبحانه. وبينا أن العبد القضية أو الشغل الشاغل له كيف يحقق رضا ربي سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله تعالى لما مدح الصحابة رضي الله عنهم بين سبحانه وتعالى أن المقصد الأسمى للصحابة هو في تحقيقهم لرضا ربهم سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله عز وجل بين لنا هذا الهدف الذي كانت الصحابة رضي الله عنهم يسعون لتحقيقه، يسعون لتحقيقه ألا هو رضا ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا كيف يحقق رضا ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى تحقيق العبد لمرضات ربي سبحانه هو في امتثال ما أمر به، واجتناب الإنسان ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويمنع عنكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى هذه الثلاث كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا البند الأول إن الله يرضى ثلاثا أن تعبدوه، هذه العبادة هو. استعمال السواك عبادة، عبادة. يبقى كل طاعة لله سبحانه وتعالى هي عبادة، كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، كل ما يحب ويرضى هي عبادة، يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، يتقرب بها الإنسان إلى ربه. إذا سبيل الإنسان لكي يحقق رضا ربي سبحانه قلنا في امتثال الإنسان لأوامر ربي، دون أن نفرق بين سنة وفرض، دون أن نفرق بين سنة وفرض. قلنا يعني ما ضاع ذلك الدين من الناس إلا عندما فرقوا بين الواجب والمندوب. وبالتالي كيف نظر الناس إلى المندوب؟ نظر إلى ذلك المندوب أن العبد يختار إما الفعل وإما الترك، ودائما التعليق انه من فعل اصيب ومن طرد فلا اسم عليه. وكل ما هكذا نتعامل مع السنن، وما هكذا نتعامل مع طاعه الله سبحانه وتعالى. قلنا سعيك دوما هو لتحقيق مرضاه الرب سبحانه وتعالى، اذا لا نفرق كما كان الصحابه لا يفرقون بين الواجب وبين المندوب، كل ذلك دين يتقربون به الى ربهم سبحانه وتعالى. يقول حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا قام من الليل، كان إذا قام من الليل يشن صفاه في السواك. أول أمر يفعله هو أنه كان يستعمل السواك إن قام صلى الله عليه وسلم من ليله لكي يتهجد، لكي يتهجد. قال أيضا في الرواية الثانية أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الكلام وقال إذا قام من الليل تخلى ثم استاك، تخلى ثم استاك. طبعا يحتاج الى دخول الخلاء، والا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من ليله فيصلي على وضوئه الاول، كان يقوم من ليله فيصلي على وضوئه الاول. قلنا النوم ناقض من نواقض الوضوء، لكن هو ليس ناقض لذاته، ولكن ناقض قلنا على سبيل مظنه خروج الحدث، على سبيل مظنه خروج الحدث. ولكن ناقض ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى خصه بخاصية أن العين تنام والقلب لا ينام، العين تنام والقلب لا ينام، ودي خاصية خاصة الله عز وجل بها الأنبياء، فأعين الأنبياء تنام لكن قلوب الأنبياء في يقظة لا تنام. عشان كده من صور الوحي الرؤية، من صور الوحي بالنسبة للأنبياء الرؤية. نقول لماذا يقوم النبي ويتم العمل من خلال الرؤية؟ الرؤية بالنسبة لنا لا يتم على الأنبياء العمل، يبقى رأينا في المنام كذا أو كذا نقول لا يتم عليها عمل، ولكن هي من باب يعني الاستئناس أو غير ذلك. لكن بالنسبة للنبي هي صورة من صور الوحي كما بينا قبل ذلك من كلام عائشة رضي الله عنها لما قصت لنا أن أول ما بدأ به مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. وبالتالي كان بيبين عليه عمل. لذلك إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يقوم بالعبارة دي، فماذا فعل؟ يبقى قام لكي ينفذ على الحقيقة، ولأن أنا ده وحي وبالتالي يبان عليه عمل. أما رؤيا الأنبياء فهي من باب المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبوة ولم تبقى إلا المبشرات. قال وما المبشرات رسول الله؟ قال رؤيا صالحة، يراها رجل صالح أو ترى له. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل فيصلي على وضوءه الأول، فيصلي على وضوءه الأول، وكان يقوم بالليل فيتخلى يتوضأ، وضرب على حسب ما يعلم من حال، على حسب ما يعلم من حال. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وضوءه وسواكه، فإذا قام الليل تقلى ثم استأجر. الماء الواحد يستعمله في وضوء يحتاج به أو في تقلي، وكذلك يوضع ذلك السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يتهجد كان يبدأ باستعمال السواك، يستعمل هذا السواك. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ، إلا كان يتسوق قبل أن يتوضأ. يبقى بعد النوم، يبقى بعد استيقاظ الإنسان من النوم يستعمل السواك. يبقى ظاهر الرواية وظاهر كلام عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يأخذ من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. يبقى أيضا هذه من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك إن قام الإنسان من النوم، وإن خاصة بالليل كما أردت الرواية الأولى إذا قام من الليل لكي يتهجد لكي يرفع لربه سبحانه وتعالى ويصلي، إذا يستعمل ذلك السواك، يستعمل هذا السواك. ثم ذكر أبو داود رحمه الله رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا طبعا رواية أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما تخير هذا اليوم في نومة ميمونة رضي الله عنه، كان هدفه وغرضه هو أن ينظر إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. إذا كان غرض ابن عباس رضي الله عنهما أنه تخير اليوم الذي تكون في نومة ميمونة رضي الله عنه وبات عند خالة ميمونة، قلنا الغرض من كده هو أن ابن عباس يلحظ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يصلي من الليل. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما بنت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاشتاج، يبقى أخذ الطهور الماء اللي هو موضوع لكي يستعمله في الطهارة في الوضوء، ثم فأخذ سواكه فاشتاج، يبقى استاج أول ما قام من الليل. ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال حتى قرأ أن يختم السورة وختمها، وفي الرواية قال حتى ختم السورة، إذا قرأ هذه الآيات حتى خواتيم، قرأ خواتيم آل عمران حتى النهاية. ابتدأ بقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكان إذا قام النومي يبقى كان يتوضأ، وكان استاج، كان يستاج صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكان يتلو هذه الآيات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ثم توضأ فأتى وصلى فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل ذلك. كل ذلك يستاج ويصلي ركعتين ثم أوقف. إذا عند كل صلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قلنا إذا معنى الكلام ده هو ترى عند الصلاة المكتوبة ولا عند كل صلاة؟ يبقى على إطلاق عند كل صلاة، يبقى عند ابتداء الصلاة بيستعمل السواك، عند كل صلاة بيستعمل السواك. ولذلك قلنا في صلاة التراويح في رمضان أو في قيام الليل أو في صلاة الضحى إن كان يصلي أكثر من ركعتين، قلنا كل ركعتين يصليها بتسليمة، يبقى على ذلك عندما يمشي أي صلاة يستاج، عندما يمشي الصلاة يستاج فريضة أن كان أو كانت نافلة. يبقى نقول كده في صلاة التراويح، يبقى الإمام بيسلم بعد كل ركعتين، فإن سلم الإمام بعد كل ركعتين إذا قمنا للركعات اللي بعد ذلك يبقى نستاج. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وده الطريقة الذي يستعمل فيه السواك. قلنا لو استاك مرة خلاص لو، لكن يستحب أن يستاك مع كل صلاة. لو قلنا هذا القول الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى مع كل صلاة فريضة أو كانت نافلة، يبقى على ذلك بنستعمل هذا السواك. قلنا صفة عامة، ده السواك هو سنة مطلقة. قلنا معنى الكلام، قلنا التوقيت مفتوح، لم يقيد السواك أو استعمال السواك بوقت معين ولا بفعل مخصوصة. يعني من رحمة الله عز وجل ومن نعمه إفضالي ومن إحسان سبحانه وتعالى أن السواك ده تستعمله عند نومك، عندما تستيقظ، عند جلوسك، قلنا في أي لحظة تستعمل السواك. عند ذلك نقول قد أصبت السنة. وإذا يبقى ده سنة مطلقة لم تقيد بزمن مخصوص أو زمن معين، ولم تقيد أيضا بأفعال مخصوصة، لكن بيتأكد استحباب السواك عند الأفعال التي ذكرناها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ذلك لنا الصحابة رضي الله عنه. كذلك أيضا تقول لنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت أي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، يبقى في بداية دخوله إلى بيته يا ترى ما هي الأفعال التي كان يبدأ بها؟ قالت كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. يبقى حتى عند دخول البيت كان يبدأ أيضا بالسواك. يبقى هذا أيضا في الرواية تبين فضل السواك في جميع الأوقات وشدة هذا الاهتمام، شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قال الصحابة أكثرت عليكم في السواك، أكثر عليكم في الكلام، أن الله طعن سنة، وبالتالي وجه أنظار الصحابة إليها وانتهى الكلام. لا، ده كان يكثر من السواك. وبالتالي في بعض الأحيان أن الإنسان قد يقيم الطاعة، يقيم الطاعة بين يعني تيسير الطاعة وبين مشقة الطاعة، فنظن أن الثواب يرتب على الطاعة التي فيها مشقة أكثر من الثواب الذي يرتب على الطاعة التي ليس فيها مشقة. الثواب ليس فيه مشقة، يعني طاعة ميسورة، نقول طاعة ميسورة، ليس هناك فيها كلفة على الإنسان وليس هناك مجهود على الإنسان، ومع ذلك نجد أنها يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرضاة بالرب. قلنا مرضاة، يبقى لما يكون هدف الإنسان تحقيق مرضاة رب سبحانه وتعالى نقول استعمل السواك. قلنا هذا أمر ميسور، يعني ليس فيه كلفة على الإنسان وليس فيه مجهود، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية هذا السؤال، يؤكد على أهمية السؤال. التاني سنة نقول مطلقة في أي وقت وفي أي طبعا من ليل ونهار يستاك الإنسان فقد أصاب السنة، ويتأكد كما بينا عند هذه المواضع. وبالتالي عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كان أول ما يبدأ بالسواك كما تقول عائشة رضي الله عنها. فبالتالي فيها بيان لفضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الثمن به، تكرار لعدم تقييد وعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء، مش مقيد بأي وقت يعني معين، لكن نقول 24 ساعة من اشتاك حتى في هذه يعني في أي لحظة منها فقد أصاب السنة. قلنا بالتالي الطريق مفتوح، يعني هذه عبادة قلنا ميسورة، وهذه عبادة نمارس الممارسات أو الشعائر التعبدية عن طريق استعمال ذلك السواك. نقول يكفي كده الإنسان يبقى مستصحب هذه المعاني، هي مطارة من الفم ومطارة من الفم، نقول والغرض الأعلى والأسمى والهدف الأعلى والمقصد الأسمى أنها مرضاة للرب، مرضاة للرب، يبقى الإنسان فيها تحقيق لرضا الرب سبحانه وتعالى. وكذلك ثواب يرتب على استعمال الإنسان للسواك ويضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان، فلا نفرط في حسنة يستطيع الإنسان يعني أن يفعلها أو يضيف هذه الحسنة إلى رصيد حسنات، ولا هيبقى نوع من أنواع التفريط. هذا نوع من أنواع التفريط، قلنا لأنها عبادة ليس فيها كلفة ولا مشقة على الإنسان، ليس فيها كلفة ولا مشقة على الإنسان، وبالتالي يبقى الإنسان نقول لا تظن ولا تبخل على نفسك بالثواب. فكما قال العلماء أشد أنواع البخل هو بخل الإنسان عن نفسه بالسواك، ومن يوق شح نفسه بخل الإنسان عن نفسه بالثواب. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قالوا من أعظم البخل هو أن يبخل الإنسان على نفسه بالثواب. يبقى نقول الطريق إلى الحسنات موجود، ولكن يبخل هذا الإنسان كسلا قلنا وكأنها استهانة يعني بذلك الأمر، قلنا ده دلالة على عدم تقييم الإنسان للأمر بالصورة الصحيحة، وكان الإنسان لم يعلم أين تكون المصلحة، ولكن المصلحة في تعمير كل لحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. بعدما انتهى المصنف من الكلام عن السواك، افتتح بعد ذلك الكلام عن الوضوء. قال باب فرض الوضوء، قال باب فرض الوضوء، قال في رواية عن أبي المليح عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ذكر أيضا رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحللها التسليم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحللها التسليم. يتكلم المصنف تحت آل ترجمة فرض الوضوء، تكلم على مسألة الوضوء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة الإنسان إلا إن كان على طهارة، إلا إن كان على طهارة كاملة. قلنا يبقى على ذلك تطهر من الحدث الأكبر وتطهر من الحدث الأصغر. الحدث الأكبر هي من جنابة أو من حيض أو نفاس، الحدث الأصغر يبقى يتطهر الحدث الأصغر فيتوضأ. قال: الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. دايما كده لما نقرأ هذه الروايات نرى من خلال هذه الروايات منظومة الإسلام، منظومة الإسلام. إحنا هنتكلم عن فرض الوضوء، فبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الرابطة بين يعني كل هذه شعائر الإسلام، كل شريعة الإسلام رابطة. يتكلم عن الصدقة، صدقة العبادة، وبيتكلم عن قضية المال، وبيتكلم عن الطهارة، ويتكلم عن الصلاة. قلنا معناها ألفاظ قليلة، ولكن نجد أن منظومة الإسلام دي منظومة متكاملة. قلنا حتى لا نفرق بين العبادات والمعاملات، يعني البعض قد يفرق بين العبادات والمعاملات. ترى هذا الإنسان عنده اجتهاد، قلنا اجتهاد بالغ في تحقيق العبادات، نقول يعني من الليل يقوم عنه حتى تتراه القدمان، قلنا النهار يصوم تراه دوما ذاكرة الرب سبحانه وتعالى، ولكن قد تجده في المقابل غشاش أو كذاب أو غير ذلك، يظن يعني ده أمر وهذا أمر. نقول لا، الإسلام منظومة متكاملة، الإسلام منظومة متكاملة. ونرى أيضا العلاقة الوثيقة كده بين العبادات والمعاملات، بين العبادات والمعاملات. كيف من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أرضه وبالتالي يرد إليه السماء يقول: يا رب يا رب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مطعمه الحرام وأن مشربه الحرام وأن ملبسه الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، وأنه الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى العلاقة ما بين العبادة والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين مكسب الإنسان، بين المال، العلاقة بين المال والعبادة. يبقى نجد أن الإنسان الإسلام ده منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. لا يصلح كده الإنسان يعني يجتهد في جانب من هذه الجوانب وبالتالي الجانب الآخر يبقى يكون كفم مهمل، يبقى مبعد تماما عن حياته. ده نقول منظومة متكاملة، أنت عبد رب سبحانه وتعالى في الطاعات، وأنت عبد رب سبحانه وتعالى في المكاسب، في المكاسب. وإذا من الممكن إنسان يقوم بفعل الخير، لكن نقول أساس المال، أصل المال، أصل المال حرام. فعلى ذلك في بعض الأحيان إنسان بيحكم بعاطفته، يقول: هذا رجل خير، هذا رجل يعني يعمل الصالحات ويتصدق من ماله. نقول: لكن أصل مال هذا الرجل كان من مكسب حرام. فعلى ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بوضوح، قال: لا يقبل الله صدقة من غلول. إذا الصدقة قلنا لو تصدق بجميع مالي ولكن هذا المال اكتسب المال من سبيل غير مشروع، يبقى هذا أمر مردود عليه، لا قيمة لذلك، لا قيمة لذلك. قلنا زي الإنسان لو يتعامل بالربا، قلنا والله بياخد الأموال الربوية وبالتالي يضع هذه الأموال في مصالح المسلمين، نقول له على الفور لابد يتخلص منها، يتخلص منها، وبالتالي نقول: لا حسن لك، لا حسن، يبقى بيفعل هو بالظاهر كده بيفعل الطاعات ويتصدق، لكن نقول اصل المال، اصل المال، اصل كسب الانسان. وبالتالي القاعدة اللي احنا اساسا بنقاعدها دوما ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان هو انتهت القضية، قضية منتهية تماما، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فنقول الله هذا عمل صالح، ولكن نقول ننظر الى اصل ذلك الشيء. يبقى الصدقة دي امر طبعا طيب، وربنا سبحانه وتعالى حرض العباد على النفقة من اموالهم، ولكن نقول ابتداء لابد ان ننظر الى السبيل الذي تكسب من خلاله المال، ان كان سبيل غير مشروع فكل ذلك هباء منثور، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن، وان خاصة في مسألة المال. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، منها اعماله، من اين ابتسمه وفيما انفقه. يبقى المال هتسأل عنه سؤالين، مش هنسألك الله على انفقته فين، لكن ابتداء نسألك من اين ابتسمت هذا المال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى من طيبات ما كسبتم، يبقى كسب لازم يكون مشروع، وكذلك يبقى هذه صدقة، يبقى الإنسان يكون مقبلا فيها على ربه سبحانه وتعالى، أو هذه يعني تصدق بجزء من مالك، يبقى هذا المال قلنا يبقى كسبه أساسا يكون كسب طيب، يبقى في علاقة وثيقة بين كسب الإنسان وبين الصدقة. ولذلك نجد إحنا بدينا نقرأ في القرآن الله عز وجل حرض العباد على النفقة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فقلنا آيات كثيرة جدا فيها التحريض والحث على النفقة، لكن ننظر أن أصل هذا المال الذي نتصدق منه لابد أن يكون مكسوبا من سبيل المشروع. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى الكسب لازم يكون كسب مشروع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله صدقة، قلنا الصدقة على الصالح من غلول، يبقى هذا مال قلنا أخذه بطريق غير مشروع. يبقى قضية المال الحرام قلنا من أخطر القضايا التي تكلم عنها القرآن وأكد على ذلك المعنى. وبالتالي لو ارتبط بفعل الإنسان أو تصدق هذا الإنسان، لو هذا الإنسان به سخاء أو غير ذلك أو وجود أو كرم، ولكن ننظر إلى أصل مكسب هذا الإنسان، أصل مكسب هذا الإنسان. قال رأى بغير غرور، يبقى الصلاة غير مقبولة إلا أن تطهر الإنسان ورفع ذلك الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الله تعالى لا يقبل صلاة هذا العبد إلا أن كان على طهارة كاملة، وكذلك لا يقبل هذه الصدقة من مال ذلك الإنسان إلا أن كانت من كسب طيب. يقول الجميع من نوعية رحمه الله الغلول هو الخيانة، وأصل السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، ده أصل الغلول، أصل الغلول. يبقى على ذلك نقول ان هو اخذ من مال الغنيمة قبل القسمة، وعلى الرغم ان هو ليه ثمن الغنيمة، ولكن قبل القسمة لو اخذ من مال الغنيمة قبل القسمة فهذا غلول، هذا غلول. وانه بالتالي بننتبه دايما الى المال المشاع، الى المال المشاع، ولا المال العام، المال المشاع. سأل يقول الله ايه بيسرى مية، يقول لك انا بسرى من الحكومة، بيسرى كهرباء، يقول لك بسرى من الحكومة، يقول لك لا ده مال مشاع، ده مال مشاع، وده غلول، هو ده الغلول اساسه. يعني نقول هو لا يقام عليه حد السرقة، لان طبعا الحدود بتضرب الشبهات، هو ليه حظ من ذلك المال، لكن هو عند ذلك اختص بهذا المال، قلنا لكنه مال على المشاع. يبقى هنا مصدر الغنيمة معلوم، أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول فلان ده كان من الغازين فله حق من ذلك المال، لكن لو أخذ من ذلك المال قلنا مع انه ليه حق فيه اخذ من ذلك المال قبل القسمة هذا غلول. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشبل الذي غلاها تحترق عليه نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلول اساسا هو الخيانة كما يقول الامام النووي رحمه الله، وقال اصل الغلول هو السرقة من مال غنيمة قبل القسمة. قال لا يقبل الله صدقة من غلول. قال ولا صلاة بغير ظهور، ولا صلاة بغير ظهور، أي أن الصلاة يعني لم تكن مقبولة إلا إن كان قد أزال الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لذلك قال في الرواية الثانية لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدث ذا حدث أكبر وحدث حدث الأكبر يتمثل في الجنابة في الحيض في النفاس، والأصغر اللي هو الناقد للوضوء الناقد للوضوء. فطبعا هنا إذا أحدث حتى بعضل يبقى مقصود أنه أتى بناقد من نواقض الوضوء. لذلك كما إحنا بنتعلم الوضوء وأركان الوضوء بنتعلم نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي طبعا الذي يهدى به هذا العمل، إقامة العمل وقلنا كيف نرفع صرح ذلك العمل، في المقابل يا ترى ايه الافعال التي يهتم بها ذلك العمل. إذا ممكن اساسا الانسان يتمم الاركان ولكن اتى بناقد من النواقض، اتى بناقد من النواقض، فعلى ذلك فننتبه لان الصلاه تكون مردوده على ذلك الانسان ان صلى بغير وضوء، ان صلى بغير طهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. يبقى ان احدث يبقى لا بد ان هو ان يتوضا حتى يرفع ذلك الحدث الاخر. قال حتى يتوضا الى ان يتوضا بالماء او ما يقوم مقام الماء فتقبل حينئذ. يبقى الطهور هنا اصله باستعمال الماء، اصل الطهور هو باستعمال الماء، الماء هو الاصل في ذلك. وان عدم الماء او تعذر استعمال الماء يبقى عندنا التراب اللي هو التيمم يقوم مقام، يبقى التراب هيقوم مقام ايه؟ التراب يقوم مقام الماء في حالة عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، فدي هتكون طهارة هي في حق ذلك الإنسان إن عدم الماء أو تعذر عن استعمال الماء، كما سنتكلم بعد ذلك عن مسألة التيمم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتراب بدل يعني الماء في حال تعذر استعمال الماء أو عدم وجود الماء، لذلك قال حتى يتوضأ. يبقى نقول والله اللفظ هنا حتى يتوضأ يبقى معنى كده انه حتى يرفع الايه؟ المانع من الصلاه، يرفع المانع من الصلاه. قلنا وبالتالي اصل المانع ده يرفع عن طريق استعمال الماء. ان لم يوجد الماء او تعرض لاستعمال الماء نتيجه مرض او غير ذلك يبقى هنا بياخذ البدل اللي هو التراب، يتطهر بالتراب بالصوره التي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قد رفع الحدث. قال في ذلك اركان الصلاه بالحدث. سواء كان خروج اختيارية أو اضطرارية لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة. يبقى هنا نقول يبقى كل ناقض للوضوء هينتقد بطهارة هذا الإنسان، يبقى على ذلك صلاته تكون غير مقبولة. وقال إن دليل على ركن الصلاة بالحدث سواء كان خروج اختيارية أو اضطرارية. الكلام ده هننظره وهنعرف بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم على نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ثم ذكر أيضا قال المفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور قال على ذلك ده قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحا مجازا ان الحدث مانع من الصلاة. قال والحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى اذا توضا انحل الغلط. يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، المدخل مدخلك للصلاة. يبقى نقول كده قبل ما تدخل الصلاة يبقى لابد أن تكون محققا هذه الطهارة، قبل ما تدخل الصلاة يبقى لابد أن تكون محققا هذه الطهارة. لذلك احنا نقرأ كده في الكتب الفقهية نقرأ شروط الصلاة منها الوضوء أو الطهارة. يبقى من شروط الصلاة كده الوضوء، يبقى قلنا الشروط دي يتم استيفاء هذه الشروط قبل البدء في العمل، قبل الدخول على العمل. فكان من ضمن شروط الصلاة الوضوء، يعني هناك بعض الشروط ممكن تسقط حال العجز وعدم المقدره، لكن نقول الطهاره هنا يبقى اساسا لابد من الطهاره. نقول انسان يصلي ولم يعلم ان على ثوبه نجاسه، فاذا تم الصلاه نقول عند ذلك صلاته صحيحه. يبقى هنا هذا انسان صلى وكان على بدنه او كان على ثوبه نجاسه لا يعلم بها او نسي ذلك الامر حتى تم الصلاة، فإذا تم الصلاة فنقول صلاة صحيحة عند ذلك. قلنا على رغم اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء. إنسان صلى بلا وضوء وقلنا نسي ذلك الأمر، يعني كان نسى ذلك الأمر وصلى بعدما صلى تذكر أنه على غير وضوء، نقول لابد من إعادة الصلاة، الصلاة الأولى لم تنعقد. فرق أهو، يبقى ده شرط وده شرط أهو، يبقى شرط أهو اجتناب النجاسة شرط، ولكن صلى والثور عليه نجاسه قلنا لا يعلمه او كان يعلمه ولكن نسي ذلك الامر. لو اتم الصلاه يبقى صلاته صحيحه، صلاته صحيحه. نقول هو صلى بلا وضوء وقد نسي انه ليس على وضوء، يبقى نقول ان هو يعيد الصلاه للصلاه الاولى لم تنعقد، قلنا لانها كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا وضوء له، لا صلاه لمن لا وضوء له. وقال لا يقبل الله جل ذكره صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، وكذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صلاه بغير الظهور، ولا صلاه بغير الظهور. يبقى ده اساس الصلاه لم تنعقد، قلنا على الرغم ده شرط وشرطه ونسي ذلك الشرط الاول ونسي الشرط الثاني، لكن نقول ده لا حكم وهذه لا حكم، وبالتالي ان النصوص صريحه جدا في ابطال صلاه من صلى بغير وضوء، يبقى في صلاه من صلى بغير وضوء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفتاح الصلاه الطهور. قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحا مجازا، لان الحدث مانع من الصلاه، طبعا هنا مانع من الصلاه، عشان كده احنا بنتوضا بنرفع المانع من الصلاه، يبقى بنرفع المانع من العباده. لذا الانسان على غير وضوء اما يقدر تتوضا، لماذا؟ قلنا لكي ارفع المانع، يبقى عدم الوضوء ده مانع من الصلاه، قلنا عشان انا اساسا يسمح لي بالصلاه يبقى لابد من رفع ذلك المانع. فعشان كده النيه عندما نتوضا يبقى النيه لرفع المانع، اما بنتدل للجنابه او غير ذلك يبقى هنا نقول لرفع المانع، المانع من العباده، لان هذه عباده من شروط اداء الانسان هذه العباده هو رفع ذلك المانع اللي هو الطهاره، يبقى هنا نكون على طهاره، يبقى بيرفع المانع الذي يمنع من دخول الانسان في تلك الطهاره. قال فالحدث كالحف موضوع على المحدث حتى اذا توضا انحل الغلط. قال وكذلك قول مفتاح الجنه الصلاه، لان ابواب الجنه مغلقه لا تفتح الا عن طريق الطاعات، وركن الطاعات الاول هو الصلاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوا الجنه الصلاه، افتح الجنه الصلاه، ده دخولك الى الجنه يكون عن طريق هذه العبادات. طبعا مش كلام ده يعني معناه منفصل عن تصحيح اعتقاد الانسان، ممكن الانسان يكون مشرك يصلي يبقى هو ده مفتاح الجنه، لا، نقول طبعا قلنا منظومه الاسلام ده منظومه متكامله، ولكن بيؤكد على معنى، لكن ليس معنى كده انه لما ياكد على معنى يكون بمعنى عن بعد الدين. طب اصل كده نقول ان اعمال الانسان كلها موقوفه على صحه اعتقاد الانسان. نقول هذا الانسان، نقول قام الليل، يقوم الليل باكمله، يصوم النهار، يقرا في كتاب ربي، قلنا يعني لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لكن اصحاب العقيده الفاسده يبقى نقول اعماله كلها مردوده؟ نعم، لان قبول الاعمال الصالحه موقوف على تصحيح الانسان للاعتقاد. موقوف على تصحيح الانسان للاعتقاد كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وقدمنا الى ما علموا من عملي عمله فجعلناه هباء منثورا لا قيمه له ولا وزن. ولو صدر هذا العمل من اصحاب العقيده الفاسده فهذا عمل مردود. الله تعالى كما بين ان انطلاق الانسان للعمل الصالح لابد ان يكون بركيزه ايمانيه صحيحه، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، لكن دايما التاكيد على مساله الايمان وانطلاق الانسان لاعماله الصالحه بعد اصلاح الانسان للايمان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعه الله سبحانه وتعالى واستقاموا على امر ذلك الدين. فاول امر هو اصلاح الانسان للعقيده، وبعد كده ينطلق الاعمال الصالحه. نعم، عند ذلك ان هذه الاعمال ان اتى الانسان بشروطها واستكمل شروط الاركان يبقى هذه اعمال صحيحه تكون مقبوله عند الله سبحانه وتعالى، ان كان وجهه الانسان بهذه الاعمال لرب سبحانه وتعالى. لكن اول امر موقوف عليه قبول الاعمال هو تصحيح الانسان للاعتقاد. فمفتاح الجنه الصلاه بيتكلم على الطاعات على الاعمال، وبالتالي يقول في مقدمه الاعمال دوما الصلاه، في مقدمه الاعمال الصلاه. لذلك احنا نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى التاكيد دوما على مساله الصلاه. الله عز وجل لما يعني فتح لنا سوره البقره، فتح لنا سوره البقره بذكر صفات المتقين، قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. دائما كده اقامه الصلاه لها ارتباط بمساله العقيده، هذه يقول هذه الاعتقاد وهذه الاعمال. ابقى الاعمال هي الصلاه، الصلاه خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان يرسل الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على هذا المعنى. قلنا بالإضافة إلى الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى عن مسائل الصلاة وعن عظم فضل الصلاة، لذلك قال مفتاح الجنة الصلاة، قال باب الجنة مغلقة يعني لا تفتح إلا بالطاعات، وركن الطاعات هو الصلاة. قال قال ابن عربي قال النووي رحمه الله أجماعة الأمة على تحريم الصلاة بغير ضرر من مال أو ضرر، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي وابن جرير الطبري من قوله تكون صلاة الجنازة بغير ضرر. قال هذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه، وأجمع العلماء على خلافه. كان يقول الإمام النووي رحمه الله أجماعة الأمة على تحريم الصلاة بغير ضرر من مال أو ضرر. قلنا الأصل في التطهر هو المال، إن عدم الماء أو تعرض استعماله يبقى ذات إلى التراب مسألة التيمم. قال وأنا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة في الشعر، ما بين الصلاة المفروضة والنافلة. قال وسجود التلاوة والشكر صلاة الجنازة، هل في شعر ما بين الصلاة المفروضة والمفروضة؟ يبقى لابد يكون على الطهارة، النافلة كذلك كان سجود التلاوة والشكر. هننظر بعد كده إن الله سبحانه وتعالى سجود التلاوة والشكر هل يا ترى لابد أن يكون أو كان الإجماع على لابد من الطهارة بالحدثين، ولا ترى الحدث الأكبر فقط يجوز أن أنا أثبت سجدة التلاوة على غير وضوء، سجدة الشكر على غير وضوء؟ هننظر إليه إن شاء الله لما نيجي نتكلم على سجود التلاوة وسجود الشكر. صلاة الجنازة لأنها صلاة يبقى لابد فيها من الوضوء، إلا ما حكى عن الشعبي وابن جرير الطبري قولهما تقول صلاة الجنازة بغير طهارة. قال هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل. كما بينا قبل ذلك ساعات لما نسمع جانب من كلام العلماء كلام احنا نستغربه، يعني كلام نستغربه يقول لك ازاي مثلا يقول ان صلاه الجنازه ممكن يعني بغير طهاره، ازاي ينظر الكلام ده دي صلاه جنازه فازاي يقول ذلك العالم؟ وانا دايما كده قبل ما احنا نتكلم قبل ما نعترض قبل ما يعني نعلق على ذلك ننظر اولا يا ترى ليه قال هذا الامر. قلنا لان دول علماء ثقات، يعني دول علماء ثقات، يعني لا تظن انك انت اساسا من اصحاب الورع ولم يتورع في ذلك الكلام، لكن هؤلاء العلماء وجب ان عندهم حيثيات، ممكن يعني من حيث الحيثيات نرد ذلك الامر، لكن ابتداء لا تظن لذلك العالم لما تكلم يعني يتكلم او كلام، يعني هو يتكلم مجرد الكلام او اعتراض ممتاز، لا دايما كده لو تكلم وقال هذا الكلام والكلام ده مستغرب يبقى على طول طب يا ترى لماذا قال هذا الكلام؟ قالوا لي ايه الحيثيه اللي قالوا خلاليه؟ ايه المبررات بتاعت يعني هذا الكلام اللي نتكلم به؟ قلنا دول علماء ثقات، احنا هذا قبل مش هناخد بيه، وكما قال هذا ماذا باطل، اجمع العلماء على خلافه، لكن يا ترى الحيثيه؟ البعض كده بينظر الى صلاه الجنازه انها هي عباره عن دعاء واستغفار، يعني قال هي من باب المجاز سميت جنازه صلاه، من باب المجاز سميت صلاه، لكن اصل صلاه الجنازه قال هي دعاء واستغفار. يا ترى لما ندعو للميت او نستغفر الميت بنحتاج يكون على طهاره على وضوء؟ لا، فهو بينظر الى صلاه الجنازه حتى لو سميت انها صلاه لكن هي صلاه من ناحيه مجازيه، لكن قال هي عباره عن دعاء واستغفار لان ده اصل صلاه الجنازه. ايه الغرض من صلاه الجنازه؟ هو الدعاء للميت وطلب المغفره للميت، ده اصل صلاه الجنازه. وبالتالي يبقى البعض لما قالوا انها صلاه نسميها صلاه الجنازه، قلنا يعني ده لان هي الصلاه ما كان فيها ركوع سجود، ما فيهاش ركوع سجود، واصل الصلاه ده هي لنفع الميت. عشان كده كما قال ابن القيم رحمه الله ان الانسان له اربع محصات في الدنيا وهي ثلاث محصات عند ايه الموت، منها صلاه الجنازه، لان اصل الصلاه هي الدعاء والاستغفار، انت طلب الشفاعه عند الله سبحانه وتعالى ان يغفر لذلك الميت، فيبقى اصل صلاه الجنازه هذا الامر. فالبعض نظر ان هي دعاء واستغفار حتى لو سميت انها صلاه، فهذا من باب المجاز ليس من باب الحقيقه. على ذلك قالوا يبقى احنا لا نحتاج في حال دعاء الاستغفار الى وضوء، الى وضوء. فنقول والله دي حيثيه، لكن هو حتى لو كان الكلام مردود لكن دايما كده يعني اياك انك انت تنتقص من شان اي عالم. يعني ينتقص من اي شان بشان اي عالم، ولكن دول علماء ثقات. وبالتالي لما بيتكلموا بذلك الكلام قلنا انظر بنظر العالم، انظر بنظر ذلك العالم. وقلنا الكلام اللي انت ممكن ترفضه النهارده هتقبله في مواضع اخرى، تقبله في مواضع اخرى. فدايما الفقيه كده الفقه ده صنعه، يعني الفقه دايما صنعه مش عباره الله عن احكام وعارفها، لكن نظر الفقيه دايما بيكون نظر بعيد، نظر الفقيه دايما نظر بعيد. قلنا خاصه لما يكون يعني أئمة شهد أو شهد لهم بالتقوى والورع والفقه بالدين إلى غير ذلك. فقال إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قوله لا تكون صلاة الجنازة غير الفرض، هذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلاف. قال وصلى المحدث متعمدا بلا عذر أثم، قال ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. يبقى الواحد كده تعمد الصلاة بغير طهارة يبقى إيه هيحصل، لكن قال لا يكفر عندنا وعند الجماهير. قال وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفره لتلاعبه، قال اللي يصلي كده متعمد بلا طهارة يبقى حكي عن أبي حنيفة رحمه الله قال أنه كافر. طيب يا ترى ليه؟ قال أن ده نوع من أنواع التلاعب، نوع من أنواع الاستهزاء، يعني ده طبعا هنا سورة، فنبي العلماء بيسدوا هذا الباب حتى لا يكون مدعاة للتلاعب بالكتاب والسنة. قل أبي الله وآيات الرسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهزل بآيات الله عز وجل أو الاستهزاء أو اللي هي مسألة البعض كده يبقى ينكد ويعلم بآيات وحديث يقول لك لا احذر، هذا باب مغلق، الباب ده دايما مغلق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل أبي الله وآيات الرسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة مش محتاجة أي نوع من أنواع التلاعب، فلذلك ننظر كده أن احنا قلنا ده علم، ده عمل، يعني ده عمل. قلنا الإنسان صلى بغير وضوء أو بغير طهارة، لكن قال لما تعمد ذلك الأمر يبقى حكي على أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفره. إيه السبب؟ قال لتلاعب، لأن ده سورة من سورة التلاعب. إيه اللي يخليك إنك أنت تفعل ذلك؟ أنت مش مقرأ ولا مجبر على ذلك الأمر، يبقى تتعمد تعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقبل الصلاه الا ان كان الانسان على طهاره ويتعمد ذلك الامر، يبقى قال دي سوره من سور التلاعب. لذلك نجد ان الامام النووي رحمه الله قال يجوز الدعاء على من خالف السنه بعدما استبانت له، يقول ان هو يجوز ان احنا ندعو على الانسان اللي خالف السنه عمدا بعدما بينا له السنه، واستند كده الى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل الذي كان ياكل بشماله، قال لا اكل بيمينه، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فما ربنا فيه، يعني شلت يديه. النتيجه دي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه القصه كلها يقول له كل بيمينك، قال لا استطيع، فقال لا استطعت، دعا ليه؟ قال من منعه الا الكبر. الانسان كده يبقى نوع من انواع الكبر، انه يقبل ذلك الحكم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الامام رحمه الله ان الانسان اللي بيخالف حكم شرعي، كل حتى لو كان ذي من باب السنن، لو خالف الحكم الشرعي بعدما استبان له كحال ذلك الرجل يبقى يجوز الدعاء عليه. تدعي عليه اهو، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، وانما علمه هو اساسا ايه؟ يعني خالف امر، ولكن دعا عليه، قال ما منعه الا الكبر، ما منعه. فعشان كده دايما ننظر ان ابا حنيفه رحمه الله قال ما فيش مجال للتلاعب بالكتاب والسنه ولا الاحكام، فيبقى ده حال المستهزئ، حال المتلاعب، فيكفر بذلك الامر. قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حنرجع الكلام عن ذلك في الله سبحانه وتعالى مره قادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله.